الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم. سأل في الدرس السابق بعض الإخوان عن قوله أولا، نرجع يعني لأن هذا ربما يشكل على بعض الإخوة، عن قوله كون الحرف الذي قبل آخره مكسورا أبدا، مثاله من يفعل، يفعل بضم العين. يقول كيف مكسورا وهنا قال يفعل بضم العين، فأين الكسر؟ الجواب أن هذا الكلام منتهي، يعني انتهى عن قوله مكسورا أبدا، وهذه الفاصلة. وقوله مثاله من يفعل بضم العين ينصر، هذا الكلام تبع لقوله فهو ما كان في أول إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون في أول الفصل. وأما المضارع والياء يجمع وأنيت إلى آخر كلامه في أول الفصل، يعني من مثال هذا الفصل المضارع ينصر بضم العين إلى آخر كلامه. فهذا الذي ذكره بعد ذلك، بعدما ذكر في أول قوله وأما المضارع، هو استطراد. فالكلام متصل بأول الفصل. طيب، قال رحمه الله: أعلم أنه يدخل على الفعل المضارع ما ولا النافيتان فلا يغيران صيغته. تقول لا ينصر، تقول لا، فتقول أو تقول لا ينصر، لا ينصران، لا ينصرون إلى آخره. وكذلك ما ينصر، ما ينصران، ما ينصرون إلى آخره. هذا بالنسبة للنفي. أما من حيث، وهذا من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فلا شك أنه يتغير. قال: ويدخل الجازم فيحذف حركة الواحد ونون التثنية والجمع المذكر والواحدة المخاطبة، ولا يحذف نون جماعة المؤنث أي نون النسوة، فإنه ضمير كالواو في الجمع المذكر. يعني كما أن الواو لا تحذف في الأمثلة الخمسة إذا جزمت، فكذلك لا تحذف نون النسوة لأن هذا ضمير وهذا ضمير. قال: فيثبت على كل حال تقول لم ينصر، لم ينصرا، بقي الضمير وحذف النون. لم ينصروا أصله ينصرون، حذفت النون. ولم تنصر، ولم تنصرا، ولم ينصرنا إلى آخره، يعني على ما أشار إليه. قال: ويدخل الناصب فيبدل من الضمة إلى الفتحة ويسقط النونات سوى نون الجمع المؤنث. والمراد بجمع المؤنث كما سبق، وهذا في الحقيقة من مباحث النحو، لكن ذكره هنا رحمه الله استطرادا. قال: فتقول لن ينصر، لن ينصرا، لن ينصروا، لن تنصري، لن تنصرا، لن ينصرنا إلى آخره. وهذا هو الشاهد، لأن الكلام الآن على دخول هذه الأفعال الصحيحة على ماذا؟ على الضمائر، وما يحصل لها من تغيير أو غير تغيير. وقد مر معنا أن القاعدة المختصرة بهذا أن الفعل الصحيح السالم لا يتغير مطلقا إذا دخل على الضمائر كما مر. قال: إلى آخره. قال: ومن الجوازم لام الأمر فتقول في أمر الغائب لينصر، ولام الأمر متحركة بالكسر إلا أن تسبق بالواو أو الفاء أو ثم فتسكن. وليطوفوا، فليقل. طيب قال أين وصلنا؟ لا إله إلا الله. قال ومن الجوازم لام الأمر، فتقول في أمر الغائب لينصر، لينصرا، لينصروا، ولتنصروا، لتنصرا، لتنصروا، لتنصرا، لينصرنا. وقس على هذا ليضرب، وليعلم، وليدخل، وليدحرج، وغيرها، يعني من الأبواب الأخرى، من أبواب الثلاثي المجرد أو الرباعي. قال ومنها لا الناهية، تقول في نهي الغائب لا ينصر، لا ينصرا، لا ينصروا، لا تنصر، لا تنصرا، لا ينصرنا. وهذا ظاهر، يعني يجزم بالسكون وبحذف النون. قال وفي نهي الحاضر لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصروا، لا تنصري، لا تنصرا، لا تنصرنا. قال وكذا قياس سائر الأمثلة، يعني على هذا النسق. طيب إلى هنا إن شاء الله.